قلت بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد صحح هذا وقد صحح هذه الرواية الألباني رحمه الله. عباد الله، هذا الحديث الذي يرويه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو توجيه ووصية لكل مسلم ولكل مسلمة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أن أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وابن الجوزي وغيره من سلف هذه الأمة كأنه يقول: ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، وأن ينقشه في قلبه، وأن يتدبره لما يحمله من معان عظيمة وتوجيهات نبوية تنير الطريق في مسالك هذه الحياة العريضة. إن حفظ الله أن تحفظ حدوده، وأن تحفظ حقوقه، وأن تحفظ أوامره ونواهيه، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ومن ذلك حفظ الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقول عليه الصلاة والسلام: من حفظ الرأس أن تحفظ سمعه وبصره، ومن حفظ الله أن تحفظ الأيمان والعهود والمواثيق، وأن تحفظ العقود. واحفظوا أيمانكم، أي لا يحلف العبد كثيرا، لا يحلف العبد كثيرا، وإذا حلف أن لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالشرف ولا بالكعبة، ولا أن يحلف بأي مخلوق، ولا يحلف بالطلاق كما يفعل بعض الناس. وإذا حلف وحنث فليكفر عن ذلك كفارة اليمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن ما بين لحييه، أي لسانه، ومن ضمن ما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. صححه البخاري. عباد الله، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله أن يحفظ على العبد إيمانه فلا يقع في الشهوات، وأن يحفظ عليه إيمانه فلا يقع في الشبهات، وأن يحول بينه وبين المعصية. ومن حفظ الله أن يحفظ الله للعبد قوته، وأن يحفظ للعبد صحته. فمن حافظ على جوارحه من معصية الله فإن الله عز وجل يحفظ سمعه ويمتعه ببصره وقوته. وعكس ذلك، رأى ابن الجنيد شيخا كبيرا يسأل الناس فقال: هذا ضيع الله عز وجل في الصبا، فضيعه الله عز وجل في الكبر. وقد رأينا في واقع الحياة أن هناك من بلغ 100 وأكثر وقد حفظ الله له سمعه، وحفظ الله له صحته، وحفظ الله له قوته وحفظ الله له نظره، وقد حفظ ذلك في الصبا فحفظ الله ذلك في الكبر. فالعبد إذا حفظ الله عز وجل حفظ على صحته وحفظ ماله وحفظ أولاده وبارك في بنيه، كما كان سعيد بن مسيب وقيل سعيد بن جبير يقول لابنه: لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظك الله لي. ويتأول قول الله عز وجل كما جاء في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يدرك الأبناء ويبارك فيهم. إن صلاح الأبناء يكون سببا، أو صلاح الآباء يكون سببا في صلاح الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الحقيقي، التأمين الحقيقي لمستقبل الأيام. وكل أب وكل أم وكل إنسان عاقل يتمنى بل يدعو الله تعالى صباحا ومساء أن يحفظ الله عليه أولاده وأن يبارك فيهم. والمقرر عند علماء التوحيد أن المعية نوعان، سأبين ذلك في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته. وقد تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، المقرر عند علماء التوحيد أن المعية نوعان: معية لجميع الخلائق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل جلاله مع جميع خلقه بعلمه ومعيته. والمعية الثانية هي المعية الخاصة، هي معية النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، كما كانت هذه المعية للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وكما كانت قبل ذلك مع أبينا إبراهيم عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال قتادة: من كان الله معه، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله عز وجل معه كان معه في الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إذا كنت بالله معتصما فماذا يضيرك كيد العبيد. هذه المعية الخاصة أيها الأحباب هي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي مع العبد في ضعفه ومرضه، هي مع العبد في كبره وعجزه، هي مع المكافح في طلبه للرزق وهو يخرج في صباح كل يوم، هي مع العبد في غربته، هي مع العبد في أسره وسجنه. فمن كان مع الله كان الله معه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والسؤال بذل للوجه. كان بعضهم يقول: اللهم كما هنت وجهي عند السجود فلا تهني عند المسألة والسؤال. ولذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والعبد يسأل من يقدر على كشف الضر ومن يقدر على جلب المنافع كلها. إن مدار التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم يقينا أن الأمر بيد الله، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله. إذا علمت ذلك، إذا عرفت ذلك، قويت صلتك بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يونس عليه الصلاة والسلام لما كان ذاكرا لله جل وعلا عارفا، قال الله سبحانه وتعالى: كان الله معه سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي المقابل لما كان فرعون كافرا جاحدا ناسيا لذكر الله، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان الجواب من الله: الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. على كل واحد منا يا عباد الله، وهو يتأمل هذه المعاني كلها في هذا الحديث العظيم، أن يجاهد نفسه في طاعة الله. ونحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين، ومن حاد عن جاد الطريق، من غفل عن طاعة الله، فليعلم أن له ربا يفرح بتوبته، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صلوا معي على حبيبكم ونبيكم وشفيعكم يوم القيامة، صلوا عليه فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، أن تحفظ هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، نسألك يا من يعلم السر وأخفى، نسألك يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك يا عليم يا حكيم يا حليم يا رحيم، يا رحمن الدنيا ورحيمهما، نسألك أن ترحم إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا مجيب الدعاء أن ترحم إخواننا في بلاد الشام. اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم ارحم إخواننا في بورما. اللهم قد تكالبت طغى الشر والطغيان، اللهم تكالبت قوى الشر والطغيان على إخواننا في بلاد الشام وفي غزة وفي بورما، فنسألك أن تكون لهم مؤيدا وناصرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وخائفون فأمنهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك يا رحمن، اللهم سد جوعتهم وأمن روعتهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه وحلفائه، وعليك بالصهاينة المغتصبين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا جبار. اللهم اهدنا ووفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم مهتدين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الراشدة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الراشدة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.